بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتفتقر الموصولات. الآن في باب الموصول سيذكر مسألتين. المسألة الأولى في صلة الموصول، لابد للاسم الموصول من صلة. يعني لما تقول جاء الذي وتسكت ما نستفيد شيء، لابد من صلة بعد الاسم الموصول. يعني لابد أن يأتي جملة بعد الاسم الموصول تحدد هذا الموصول. ولذلك احنا سنتكلم الآن عن صلة الموصول، هذا الأمر. الأمر الثاني سيتكلم على عائد، اللي هو الضمير الموجود في الإيش، في صلة الموصول، في صلة الموصول سيتكلم على هذين الأمرين. يقول الشيخ: وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة. يعني الصلة تجي قبل الموصول ولا بعد الموصول؟ بعد الموصول. متأخرة عنها وعائد، يعني تفتقر إلى أمرين، إلى صلة وإلى عائد. سيبدأ الآن الشيخ بالصلة، بيبين لك شنه الصلة اللي تجي بعد الذي. يقول: والصلة جملة أو شبهها. والصلة إما تكون جملة أو شبه جملة. وضح الشيخ، يقول: فالجملة ما تركب من فعل وفاعل. هذا واضح، أن الجملة إما فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. إذن قولنا أن صلة الموصول لابد أن تكون جملة، تكون جملة، معناته جملة يعني تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. فالجملة ما تركب من فعل وفاعل، نحو جاء الذي قام أبوه. الآن جاء فعل إيش؟ ماضي، والذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. طيب قام فعل ماضي، أبوه فاعل، ها كمل، مرفوع، علامة رفعه الواو. ليش الواو؟ لأن من الأسماء الخمسة. طيب جملة قام أبوه نقول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بعد ما تعرف أجزاء الجملة تعود مرة أخرى وتقول: وجملة أو جملة والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. سام؟ أيوة، أبو مضاف والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نعم. سام؟ الذي قلنا اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. وقوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد مبتدأ، لله اللام حرف جر، واسم ولفظ الجلالة مجرور، وعلامة جره الكسرة. طيب الذي، طبعا الجار مجرور في محل إيش؟ أو متعلق بمحذوف خبر، يعني الحمد مستقر لله. طيب الذي بدل، الذي بدل ويقال صفة، اسم موصول مبني في محل جر بدل من لفظ الجلالة، لأن البدل من التوابع والتابع يتبع المتبوع، وعندك المتبوع مجرور الآن فهو يكون مجرور. طيب صدقنا، شعر صدقنا، طيب ها فعل ماضي مبني على صدقنا. لك انت العله انك فصلت، لا انطقها كامله. ايوه ها، ايش رايك؟ صدقنا وعده، ده كلام سليم. صدقنا وعده فعل ماضي مبني على الفتح. طيب هكمل هنا. ايه لا، لو كانت فاعل كانت بالسكون، مفعول به أحسن، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله سبحانه وتعالى. وعده مفعول ثاني، صدقنا وعده، الأول نا والثاني وعده. طيب الآن انتهى من الجملة الفعلية، أن الصلة الموصول تكون جملة فعلية يعني من فعل وفاعل، قال أو من مبتدأ وخبر، هذا الاسمية الآن دخلت الثانية. نحو جاء الذي أبوه قائم، شعرب جاء فعل ماضي، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أبوه ايش رأيكم؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الواو، وهو مضاف والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة، وقائم خبر، وجملة أبوه قائم شو نقول عنها؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا لاحظت الفرق بين المثالين، الأول جاء الذي قام أبوه، إيش نوع الصلة هنا؟ قام أبوه. طيب والمثال الثاني جاء الذي أبوه قائم، إيش نوع الصلة الآن؟ جملة اسمية. سم اي نعم، شو اللي عندك يا أخ علي؟ لا قائم. اي نعم، حتى هذه يصح ايضا لكن هذا المثبت عندنا. طيب وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون. الآن الشيخ انتهى من بيان الجملة، سيدخل في القسم الثاني. احنا قلنا صلة الموصول اما جملة او شبه جملة، السؤال الآن ما هي الأشياء التي تسمى شبه جملة؟ يقول الشيخ وشبه الجملة ثلاثة أشياء، أحدها الظرف، نحو جاءني الذي عندك، جاءني جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والنون هذه تسمى نون الوقاية، والياء ضمير متصل في محل جر أو ضمير متصل في محل نصب، جاءني ضمير متصل في محل نصب، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، عندك ظرف متعلق بمحذوف تقديره مستقر. السؤال الآن ما نوع الصلة الموجودة؟ شبه جملة، وإذا قلت بجواب آخر ظرف. نعم. وقوله تعالى ما عندكم ينفد، ما بمعنى الذي، أي الذي عندكم ينفد. الآن صلة الموصول عندكم، ونوع هذه الصلة ظرف أو شبه جملة، والثاني يعني من شبه الجملة الجار والمجرور، نحو جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار. وقوله تعالى وألقت ما فيها، وألقت ما أي التي، وألقت الذي فيها. فالآن اسم الموصول الذي والصلة فيها، إيش نوع الصلة؟ جار ومجرور، والجار والمجرور ماذا نسميه؟ شبه جملة. يقول الشيخ وهذه فائدة، صحيح أن الظرف، أن الصلة الموصول يكون ظرف ويكون جار ومجرور، لكن يذكر الآن الشيخ فائدة أن هذا الظرف وهذا الجار ومجرور هما متعلقان بمحذوف، متعلقان بمحذوف تقديره استقر. يعني إذا قلت جاء الذي عندك معناه جاء الذي استقر عندك، وإذا قلت جاء الذي في الدار معناه جاء الذي استقر في الدار. فإذا في الحقيقة أن الجار والمجرور والظرف متعلقان بأي شيء؟ بفعل مقدر، بفعل مقدر. هذا هو صلة الموصول إذا كانت جار ومجرور أو ظرف، إذا وجدتها بهذا الشكل هذا هو طريقة إعراب الظرف وجار ومجرور، كأن من فعلية. أيوة تمام. ولذلك بعض التقسيمات يقول لك مثلا الصلة الموصول لابد أن تكون جملة فقط، لأن شبه الجملة أنت ستقدر بفعل، تقول استقر، إذن سيدخل من ضمن الجملة الفعلية، وهذا سيتضح أيضا في باب الخبر عند تقسيم باب الخبر. يقول الشيخ: ويتعلق الظرف والجار والمجرور، هذه الفائدة اللي أنا قلتها لكم بيوضحها الآن، ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، تقديره استقر. واضح الآن يا شباب؟ والثالث ماذا يقصد؟ والثالث من أنواع إيش؟ شبه الجملة، الصفة الصريحة، والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول. يعني اسم الفاعل من ضرب ضارب، واسم المفعول من ضرب مضروب. يقول الشيخ: أحيانا اسم الفاعل واسم المفعول يكونان صلة الموصول، لكن بشرط، ليس مع كل أي موصول، مع واحد من الموصولات فقط، ألا وهو ال، ما مر علينا ال من الموصولات المشتركة. ال هذه تمتاز بأن صلة، بأن صلتها يكون اسم موصول، يكون اسم أو يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. تقول: جاء الضارب وجاء المضروب، يعني جاء الذي ضرب وجاء الذي هو مضروب. هذه من خصائص ال. إذن مرة أخرى يا شباب، صلة الموصول إما أن تكون جملة أو شبه جملة. إن كانت جملة فهي إما أن تكون جملة إيش؟ فعلية أو جملة اسمية. هذا النوع الأول. النوع الثاني شبه الجملة، وقال وذكر شيخنا شبه الجملة كم نوع؟ ثلاثة. النوع الأول الظرف، والنوع الثاني الجار والمجرور، النوع الثالث الصفة الصريحة. شو المراد بالصفة الصريحة؟ اسم الفاعل واسم المفعول. هذه الصفة الصريحة تكون صلة مع أي الموصولات؟ ال فقط، تكون مع إيش؟ مع ال. نعم. فاعل. احنا قلنا احنا قلنا في الدرس السابق أن ال الضارب معناه الذي ضرب، لكن في الإعراب يعرب ككلمة واحدة، في المعنى هو كلمتين، لكن في الإعراب يكون كلمة واحدة. كذلك فاعل مرفوع بالضم. ايه فاعل، لأن من اللي جاك؟ ايه هو الفاعل، هو اللي جاء، ما علينا عاد هو مضروب أو الضارب هذا شيء آخر، لكن الذي جاءك المضروب فهو الذي جاء. يقول الشيخ: والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالألف واللام. انتهينا الآن، انتهينا من صلة الموصول، وبندخل الآن الشيخ بيتكلم عن العائد. احنا قلنا في صلة الموصول لابد له أن الاسم الموصول لابد له من صلة وعائد يكون في الصلة. سيتكلم الآن الشيخ عن العائد، يعني الضمير الذي يوجد وأين في الصلة. يقول الشيخ: والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة. يعني كيف؟ لما تقول مثلا: جاء الذي قام أبوه، الآن وين صلة الموصول؟ أولا الموصول وينه؟ الذي مفرد ولا مجمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إذا كان الموصول مفرد مذكر، لازم يكون العائد اللي في الصلة يكون مفرد مذكر، لأنه سيعود على مفرد مذكر. وإذا كان اسم الموصول مؤنث مفرد، لابد تكون العائد أيضا مفرد مؤنث، وعلى هذا فقط لو كان جمعا لو كان مثنى. ماذا نقول لو قلنا: جاء الذي قام أبوه؟ طيب لو قلنا: جاء جاءت التي قام أبوها. أي الضمير لازم يطابق اسم الموصول. طيب لو قلنا جاء اللذان قام أبوهما، جاء الذين قام أبوهم، عرفتم الآن؟ هذا معنى أن العائد يطابق اسم الموصول. واضح يا عمر؟ واضح ده. يقول الشيخ احنا اشترطنا أن تكون في الصلة عائد، يقول لك يجوز أن تحذف هذا العائد ويكون مقدرا في الكلام. طيب فهذه هي المسألة الجديدة، هل لابد أن يكون العائد موجود؟ الصلة لابد لها من عائد، لكن أحيانا قد يوجد، فإن لم يوجد فإنه يقدر. كيف هذا؟ نأتي الآن ونقرأ ما يقوله الشيخ. يقول الشيخ وقد يحذف، يعني يقصد إيش وقد يحذف العائد؟ نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. الآن وين اسم الموصول في العبارة في الجملة هذه؟ أيهم، أي يعني تقدير الكلام، لننزعن من كل شيعة الذين، لأن أي بمعنى الذين. طيب أيهم أشد، الآن أي اسم موصول والهاء ضمير، الهاء الآن ضمير والميم للجمع. طيب أشد شو إعراب أشد؟ الآن اسم موصول عندك أي، جي بعد الاسم الموصول أشد بالحالة فقط، شو إعراب أشد؟ قال خبر. أيوة خبر، أشد خبر. طيب الخبر شبي أو إن الخبر لابد يكون قبله مبتدأ، فيكون المعنى أيهم، ها هو أيهم هو أشد، هو أشد، فتكون صلة الموصول من أي الأنواع؟ الجملة ولا شبه الجملة؟ الجملة، لأن قدرت الآن مبتدأ وأشد خبر، هذه تعتبر جملة اسمية. لكن الشاهد الآن في الآية أن المبتدأ اللي هو أصلا هو العائد على الموصول، أو هم أشد، العائد على الموصول هنا محذوف، محذوف، لكنه تقديره هم، أيهم هم أشد. يقول أي الذي الآن قدر الشيخ، احنا قلنا مرة هو وقلنا مرة هم، لكن الشيخ الآن نص عليها وقال لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد. إذن هنا العائد مقدر، تقديره هو. يقول في قوله تعالى أيضا يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما، ما هنا بمعنى الذي، يعلم الذي، تسرون. الآن شو عرف تسرون؟ فعل إيش؟ مضارع، ها مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لماذا؟ طيب لاتصاله بأي شيء؟ لاتصاله بواو الجماعة. الآن تسرون هذه الجملة ما، والفاعل أين؟ أين الفاعل؟ والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة تسرون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. السؤال أين العائد الآن الذي يعود على الموصول؟ احنا قلنا لازم أي جملة يكون فيها عائد يعود على الموصول، الآن غير موجود لكننا نقدره. فقوله تعالى يعلم ما تسرون، أي يعلم ما تسرونه، يعلم ما تسرونه. إذن العائد ضمير متصل، تقديره يعني يعلم ما تسرونه، تسرونه إيه؟ على الذي، على ما، أي نعم، لا تسرون الضمير الهاء، الهاء مش هو الهاء. ولذلك نقول قال الشيخ أي الذي تسرونه والذي تعلنونه، هذا معنى تقدير الضمير. ونحو ويشرب مما تشربون، سم لا ما يصلح، تقدر ضمير متصل، أي تقدره ضمير متصل، هذا مع الفعل. لا لا يصلح هنا. تقدر هو إذا كان بعد الاسم الموصول خبر، اسم خبر، مثل جاء الذي قائم. ايش معناته هذه؟ يعني جاء الذي هو قائم، هنا تقدر هو. لكن جاء الذي ضربت، هنا تقدر الهاء، تقول تقديره جاء الذي ضربته. طيب هذا إيه؟ شوف انت عدل اللي جي بعد الاسم الموصول هنا شنو هو؟ فعلي. خلاص قدرت الهاء، هذا من تبع الجملة، اي لأن مفعول، عرفت الآن؟ العائد هذا ما له دخل، العائد في تحديد صلة الموصول ليس له دخل. سم ويشرب مما تشربون، تقدير ويشرب من الذي تشربون، لا ويشرب مما تشربون منه، أي ولأن شرب ما تقول شربه، شرب منه. إذا كان الاسم الموصول مجرور تقدر العائد المجرور بنفس الحرف اللي جر الاسم الموصول، يشرب مما تشربون منه. طيب لو قلت مررت بالذي مررت وسكت، كيف تقدر العائد به؟ ليش جبت الباء؟ لأن الاسم الموصول مجرور بالباء. هذا إذا كان العائد مجرور فإنك تقدره مع الحرف الذي جر الاسم الموصول. يقول الشيخ فصل. الآن دخلنا في النوع أيضا من أنواع المعارف، من أنواع المعارف المعرف بأل، وهذا يكفي أن تعرف أن المعرف بأل من المعارف، لكن الشيخ سيأتي ويتكلم عن معاني أل. أهم قضية تعرفها في هذا الباب هو أن أل تجعل الاسم معرفة ويكون من ويدخل في نطاق المعارف، لكن الشيخ سيذكر بعض المعاني اللطيفة التي تفيدها أل لو دخلت على الاسم. فانظروا ماذا قال. وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، هذا من المعارف، وهي قسمان. ايش يقصد وهي؟ يعني أل قسمان من حيث المعنى، من حيث المعنى وليس من حيث الشكل، شكلها واحد، واضح؟ طيب وهي قسمان، عهدية وجنسية. يعني أل إذا دخلت على الاسم إما أن تفيد العهد أو تفيد الجنس. إيش معنى العهد؟ سيبين. العهد يعني أن يكون هناك شيء معهود، مثلا سأقرب مثال وبندخل على تفصيل الشيخ. لما تقول مثلا لشخص أمامك في العامية، نستخدم هذه، جاء الرجل، تقول لزميلك جاء الرجل، زميلك يعلم من هذا الرجل ولذلك انت عرفته بأل. الآن في الجملة ما في ذكر الرجل، يعني كأنه يقول جاء الرجل المعهود اللي بيني وبينك، فهذه أل تفيد العهد. وهذه لو طبقتها في القرآن الكريم ستجد لذة في بعض المعاني. كذلك الجنسية، الجنسية أل تفيد أن المقصود من الاسم هو جنس أفراده. مثلا لما تقول وخلق الإنسان، الإنسان أي إيش؟ جميع أفراد الإنسان. فإذا أل تفيد إيش؟ تفيد استغراق الجنس، تفيد استغراق الجنس. هذا مدخل، سنرى ماذا يقول الشيخ في هذه المعاني. يقول وهي قسمان، عهدية وجنسية. والعهدية، العهدية انتبهوا، سيقسمها إلى ثلاثة أقسام. والعهدية إما للعهد الذكري. إيش معنى الذكري؟ يعني تكون اللفظة موجودة، ذكرت من السابق فجاءت مرة أخرى. إذا جاءت مرة أخرى فإنك تعرفها، فإنك تعرفها. لماذا تعرفها؟ إشارة إلى أنها معهودة، سبق وأن ذكرت. مثل إيش؟ قال إما للعهد الذكري نحو في زجاجة الزجاجة. شف الثاني قال إيش؟ الزجاجة. فال في التي دخلت على الزجاجة الثانية تفيد العهدية. وأي أنواع العهد؟ العهد الذكري، الزجاجة المذكورة سابقا. عرفت الذكري؟ يعني سبق وأن ذكرت في الكلام. أو للعهد الذهني، يعني ما ذكرت في الكلام لكنها معهودة في الذهن، كما في قوله تعالى إذ هما في الغار. عرف الآن الغار، مع أن لم يذكر في الآية ذكر الغار، لم يأتي ذكر الغار، لكنه معهود في الذهن، يعني معهود في الذهن. وهذا المثال اللي أنا مثلته معكم، لما أقول شخص يقول للآخر جاء الرجل، معنى ما سبق أن ذكر الرجل لكن معهود بيني وبينك. ولذلك في قوله تعالى إذ هما في الغار، أي الغار المعهود المعروف والمحدد. أو للعهد الحضوري، هذا النوع الثالث من أنواع العهد. شلون العهد الحضوري؟ يعني الشخص الاسم المعرف الآن لم يسبق ذكره في الكلام لكنه حاضر. مثل ماذا؟ قال كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، ال هنا في اليوم للعهد، والمراد بالعهد الحضوري يعني اليوم اللي احنا فيه، هذا معنى الحضوري. اليوم يعني اليوم الذي نحن فيه، هذا يسمى بالعهد الحضوري. سام ظرف، لكن ال ما معناها؟ اي هذه ال شيء واليوم شيء. طيب احنا الان ما نتكلم على الاعراب لان اليوم ظرف بدليل قال اليوم، لكن احنا نقول لك ما معنى ال، هذا قضيه اخرى. زين، فال هنا معناها كذا اللي هو للعهد الحضوري. وكما قلت لكم الان هذه ما تفيد الا المعاني هذه، وإلا أهم شيء أن هذا اليوم معرف بأل. انتهى الآن الشيخ من أل التي هي للعهد. أل العهدية كم نوع؟ عطنا الأول العهد الذكر، أيوة، والعهد والعهد إيش؟ الذكري والذهني والحضوري. واضح الثلاثة هذه شباب؟ مرة ثانية، العهد إيش؟ الذكري ما معنى مذكور، العهد الذهني يعني موجود في الذهن، العهد الحضوري يعني الحاضر، الشيء الحاضر. ندخل الآن للنوع الثاني اللي هو إيش؟ الجنس. يقول الشيخ أحسنت الله تعالى، والجنسية إما، أيضا الجنسية لها أنواع، الجنسية لها أنواع. والجنسية إما لتعريف الماهية، إيش معنى لتعريف الماهية؟ يعني تفيد أنها تريد أن تبين الحقيقة. لما تقول مثلا الذهب خير من الفضة، يعني حقيقة الذهب خير صح. الذهب الأل في الذهب معنى الجنس، يعني جنس الذهب خير من جنس، لكن إيش معنى الجنس هنا؟ معناه الحقيقة، معناه الحقيقة، يعني حقيقة هذا بجميع أفراده خير من حقيقة هذا الشيء. والجنسية إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن ال دخلت على الماء، شو المراد صار؟ وجعلنا من الماء أي من حقيقة، من حقيقة الماء كل شيء حي. وإما لاستغراق الأفراد، يعني ال الجنسية، اتفضل، ال الجنسية إما أن تفيد بيان الحقيقة أو تفيد استغراق الأفراد، مثل وخلق الإنسان ضعيفا، يعني جميع أفراد الإنسان. فإذا ال هنا تفيد استغراق الأفراد أو استغراق خصائص الأفراد. انتبهوا للأخيرة هذه. يقول الشيخ إن ال الجنسية إما أن تفيد بيان الحقيقة أو تفيد استغراق أفراد الجنس. النوع الثالث أنها تفيد استغراق خصائص الجنس. لما تقول أنت الرجل، الرجل في عدة خصائص، فلما تقول أنت الرجل كأنك جعلته يتميز بجميع خصائص الرجل، فأل هنا جنسية يعني تشمل جميع إيش خصائص الرجل. ولذلك لما قالوا أنت الرجل علما، علما هنا تمييز، يعني كأنه بعدما أبهم ميز. لما قال أنت الرجل يحتمل أنه جمع جميع خصائص الرجل، لكن لما قال علما ميز أن المراد الذي تميز به هو العلم وليس الجميع. فإذا ال تفيد استغراق أفراد أو أفراد الجنس، وتفيد استغراق خصائص الجنس. وكما قلت لكم هذه معاني تحتاج إلى تطبيق، نحن في النحو نذكرها ونقول إنها ال تفيد هذه المعاني، لكن يبقى التطبيق. التطبيق هذا يحتاج إلى معرفة المعاني، معرفة التفاسير، وستظهر بأشياء يعني جميلة جدا، لأنك قد تصل إلى شيء مثلا أنت تصل إلى أنها لبيان الحقيقة، ويأتي آخر قال لا هي لاستغراق الجنس. ما الذي يجعل الاختلاف؟ الفهم. ولذلك احنا فقط نذكر نقول لك ترى أنواعها كذا، والعهدية ثلاثة والجنسية ثلاثة، لكن التطبيق هذا يختلف على حسب النص الذي أمامك. واضح؟ طيب. يقول الشيخ وتبدل لام ال ميما في لغة حمير، يعني لغة حمير بدل ما يقولون الرجل أم رجل يقولون أم رجل، وهذه معروفة في لغة اليمن، يبدلون ال التعريف أم. والرواية في الحديث النبوي ليس من بر أم صياف أم سفر، في مسافر. فهذه لغة، هذه لغة. نختم الآن بالفصل الأخير من الأمور التي تكون فيها الاسم معرفة، وهو قصير جدا، نختم به هذا الدرس. يقول الشيخ وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، يعني المعارف اللي سبق كم؟ خمسة. يلا عبد الواحد كم تعطي الخمسة؟ أول واحد ما هو؟ الضمير، العلم. ها أبيك تعد المعارف، المعارف يقول الشيخ خمسة، ما هي؟ اذكروا لي واحد واحد. أولا الضمير، العلم، اسم الإشارة، ودرسنا اليوم الموسم الموصول، والآن المحلى بالخمسة، الأخير المضاف إلى واحد من هالخمسة. يعني الآن لما نقول كتاب، هذا معرفة ولا نكرة؟ نكرة، لأن ليس واحد من الخمسة. لكن لما أقول كتاب الطالب، الآن كتاب صار معرفة ولا نكرة؟ من أي أنواع المعارف؟ المضاف إلى معرفة، لأن مضاف إلى ما فيه أل فيتعرف. كذلك لو قلت كتاب هذا الطالب، معرفة، من أي أنواع المعارف؟ المضاف إلى معرفة، لأن أضيف إلى اسم الإشارة. إذن هذه هي قاعدتها. سم؟ أو كتابي، لماذا كتابي معرفة؟ لأنه أضيف إلى الضمير. هذه هي قاعدتها يعني ببساطة. يقول الشيخ وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة نحو غلامي وغلامك وغلامه وغلام زيد، مضاف إلى أي شيء الآن؟ غلام زيد إلى العلم، وغلام هذا اسم إشارة، وغلام الذي قام أبوه، طيب، وغلام الرجل معرف بآل. إذن خلاصة الأخير السادس، المضاف إلى معرفة يكون معرفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله جميعا.